خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم وذكر في الحلقة 26 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن علامات الساعة، ونحن توقفنا عند علامة صغرى هي الأهم، وهي علامة المهدي، خروج هذا الرجل الصالح الذي يصلح الله تعالى به هذه الأمة ويجعله الله تعالى خليفة على المسلمين وبه نصرة الدين. تكلمنا عن الأحاديث الواردة في هذا الشأن، وبينا أنها أحاديث صحيحة متواترة بلغت 36 كتابا قد أخرجت هذه الأحاديث، وأيضا بلغت أكثر من 26 صحابيا قد رووا هذه الأحاديث، والله تعالى أعلى وأعلم. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن عقائد الفرق الإسلامية في هذا المهدي. اعلم رحمن الله عز وجل وإياك أننا سنتكلم عن أصل مهم جدا، وعليه قص غالب الخلافات بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والضلالة. بل قل أولا أن الفرق موجودة، وأن الاختلاف والافتراق موجود، وليس الافتراق هنا إلا لحق أمام باطل، لأن الحق واحد لا يتعدد. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن الحق واحد لا يتعدد، فهذا الاختلاف وهذه الفرقة إنما لظهور حق أمامه باطل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لما بين أن الأمم ستفترق، أن اليهود افترقت على 71 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قال صلى الله عليه وسلم: وافترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: من هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هناك فرق ليست على النهج القويم، هناك فرق ابتعدت عن الصواب وضلت الطريق الذي رسمه الله تعالى. هذا أول شيء نتكلم عنه. الأمر الثاني، وهذا الأصل لابد أن نتبصر له جميعا، أن هذه الفرقة الناجية وهي أهل السنة والجماعة لها فعل هو الذي يجعلها ناجية. ألا تدري ما هو؟ نعم، هو الكتاب والسنة فقط. أننا لا نتحرك ولا نقف ولا نتكلم ولا نثبت ولا ننفي إلا بدليل من كتاب الله عز وجل، وبدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه بأبيه وأمي. هذا الذي يرشدنا للحق، وهذا هو الحق الذي بين أيدينا. لذلك أصل من أصول أهل السنة والجماعة أننا نستدل ثم نعتقد، نأتي بالدليل ونستخرج منه الاعتقاد الذي نعتقده أمام الله عز وجل. لذلك عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي الإثبات. نعم، هناك مهدي ولم يأتي وسيأتي في آخر الزمان، وهو رجل صالح حاكم راشد يبعثه الله تعالى مجددا لهذا الدين، كما روينا معا هذه الأحاديث الصحيحة. لكن لما ستجد الفرق الأخرى التي تكلمت عن المهدي ستجد ضلال عظيم، وليس عليه دليل واحد من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لهذا الأصل الذي تكلمنا عنه، لأنهم اعتقدوا، فلما اعتقدوا ولم يجدوا دليلا على ما اعتقدوه، إما اختلق الأدلة، كذبوا على الله وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أتوا بالأدلة الصحيحة وألفوها على اعتقادهم وجعلوها موافقة لاعتقادهم، وهذا هو فعل أهل البدع والضلال. لذلك استدل ثم اعتقد، استدل أولا ثم هات اعتقادك من الدليل. أما أهل البدع يعتقدون، فلما يعتقد شيئا يأتي له بدليل حتى ولو كان سيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندك مثلا الشيعة الإمامية الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، أشر خلق الله تعالى، هؤلاء يعتقدون أن المهدي هو آخر أئمتهم، عندهم 11 إماما وهو الإمام 12 المدعو بمحمد بن الحسن العسكري. والعجيب أن هذا العسكري عندهم الآن في سرداب، ويذهبون يزورون هذا السرداب، يعتقدون أنه يعني في سرداب في سامراء منذ أكثر من 1100 سنة. هذا عجيب، ويعتقدون أنه دخل في هذا السرداب منذ أكثر من 1100 سنة وعمره 5 سنوات. يعني هو دخل هذا محمد بن الحسن العسكري، يعتقدون أنه من ولد الحسين بن علي، وهم سبحان الله يحبون الحسين عن الحسن. ومن تتبع تاريخ الشيعة فهم ذلك، وليس المجال أن نتكلم عن ذلك، لكن هم يعتقدون أن هذا محمد بن الحسن العسكري دخل هذا السرداب وعمره 5 سنوات وبقي فيه أكثر من 1100 سنة. طيب من أين يأكل؟ من أين يشرب؟ كيف يعيش كل هذه الفترة؟ لا تدري. سبحان رب العظيم، والله شرع الله تعالى يوافق العقل السليم. أما أهل البدع والضلالة فتجد أن اعتقاداتهم فيها يعني الضحك على العقول، فيها الاستهزاء بالعقل، لا تجد لهم يعني مسلكا. قيل وليس الكلام موثوق منه أن رجلا أسلم وكان نصرانيا، فلما أسلم ابتلي بالشيعة الروافض الإمامية، فقالوا عندنا الأئمة 12 وهؤلاء لهم كرامات ويتحكمون في الكون. فقال الرجل وتعجب، أنا قد فررت من عبادة 3، الآب والابن والروح القدس، أفأعبد 12؟ أنا هربت من عبادة 3 أشياء، أعبد 12 شيئا؟ فهذا عقائد تخالف العقول السليمة، بل وتخالف الفطر السليمة. فهذا هو اعتقاد الشيعة الرافضة الإمامية في المهدي، يعتقدون أنه حاضر في الأمصار غائب عن الأبصار، نعوذ بالله من الخذلان. وكلامهم هذا لم يقم عليه دليل ولا برهان من أي شيء، لا عقل ولا نقل، بل هو كما قلنا مخالف حتى لسنة البشر. سبحان رب العظيم. هذه الفرقة الأولى، الشيعة الإمامية. هناك أيضا المكذبون بوجود المهدي، وللأسف كان منهم من بعض أهل السنة والجماعة، ولكن رد عليهم العلماء، أنكروا ظهور المهدي. لكن أهل السنة والجماعة الذين أنكروا ذلك ضعفوا الأحاديث بأسره، قالوا أنه لم يقم دليلا صحيحا واحدا على هذه الحادثة. ولكن الصحيح الراجح كما قلنا أن المسألة فيها تحقيق، وأن الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها الواردة في المهدي، وقد أخطأ من كذب بوجوده، والله المستعان. وهناك أيضا من ادعى أنه مهديا، ادعى ذلك رجلا عبيد الله بن ميمون القداح. هذا الرجل كان يهوديا ينسب إلى بيت مجوسي، سبحان الله، وانتسب زورا وبهتانا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه حجة كل الأفاكين الكذابين، إذا أراد أن يعتلي القوم يقول أنا من بيت الرسول، ويأتي لك بشهادة مزورة ويختلق الأكاذيب على ذلك. فانتسب كذبا وزورا إلى بيت النبوة، وادعى أنه المهدي الذي بشر به وملك وتغلب واستفحل أمره، وحتى يعني كانت ذريته القرامطة الباطنية، هؤلاء ملاحدة الباطنية القرامطة، هؤلاء الذين دخلوا البيت الحرام وسرقوا الحجر الأسود 20 سنة، وقتلوا أكثر يعني لا أتذكر العدد، قتلوا عددا كبيرا جدا في الحرم المكي، سفكوا الدماء في أشرف البقاع وسرقوا الحجر الأسود وبقي عندهم أكثر من 20 سنة. هؤلاء القرامطة الباطنية، وهؤلاء الحق أنهم يستترون بالإسلام ويستترون بالرفض والانتساب كذبا لأهل البيت، وفي الحقيقة هم ملاحدة، نعوذ بالله من الخذلان. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرهم، لكن الحمد لله صلاح الدين رحمه الله تعالى قد أنهى هذه العائلة الخبيثة. المهم أنهم منهم من ادعى المهدي، وكان أيضا هناك من الحكام من يدعون المهدية وليس من باب أنهم يقولون عن أنفسهم أنه هو المهدي، لا، كانت تقال من باب التفاؤل أنه سيكون حاكما راشدا كالخليفة العباسي مثلا، كان يقول المهدي الخليفة العباسي من باب إيش؟ من باب التفاؤل أنه يكون صالحا مصلحا الله تعالى يصلح به. آخر هذه الفرق هي فرقة الكيسانية، وهؤلاء يزعمون أن المهدي هو محمد بن الحنفية، وأنه حي مقيم بجبل رضوى، وأنه بين أسدين يحفظانه، وعنده عينان نضاختان تجريان بماء وعسل، فزعم أنه دخل إليه ومعه 40 من أصحابه ولم يوقف لهم على خبر. هذا أيضا عقيدة الكيسانية، وهؤلاء كلهم من الشيعة الروافض، لكن يعني على فرق متعددة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهؤلاء قد ضلوا وأضلوا، وهؤلاء ليس لهم دليل لا من عقل ولا من نقل، وكلها خرافات وأساطير تحكى فقط للذي يريد أن يعني يجعل عقله طائرا فقط، نسأل الله عز وجل السلامة والعفو والعافية. أما عقيدة أهل السنة والجماعة كما بدأنا بها نختم، فهي موافقة لما بيناه من الأحاديث الصحيحة، وأن المهدي حاكم صالح راشد يبعثه الله تعالى مجددا لهذا الدين، يصلح الله تعالى به هذه الأمة ويعلي الله تعالى به راية هذا الدين. هذا اعتقادنا والحمد لله، تراه موافقا للعقل، وتراه موافقا للفطرة، وتراه تسلم به النفس لما سلمنا به للدليل الصحيح الذي ذكرناه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. فقط يتبقى لنا خروج المهدي وأين يخرج، والقصة الأخيرة التي نتكلم عنها في علامات الساعة الصغرى بفضل الله عز وجل، ثم ندخل مباشرة على العلامات الكبرى، وما هي العلامات الكبرى، وما الأدلة التي أتت بها، وترتيب هذه العلامات، وكل علامة نتكلم عنها بالتفصيل والفوائد والعبر منها إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وياكم رمضان، وأن يوفقنا وياكم لكل ما يحبه الله ويرضاه. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.